صفر لما شفت البابور صفر اتغير لوني وصفر من يوم ما سابني وسافر جواب منه ما جانيش ما جا جواب منه ما جانيش طول في غيابه واتمادى لطلب المساعدة لمدة وصلته حبل الوداد بينا وصلته جميل وعجباني أصلته حبل الوداد بينا وصلته أنا يوم مسافر وصلته جواب منه مرة حقيته